موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عبده الذي اصطفى، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فهذا هو الدرس 63 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 11 من شهر جمادى الأولى من عام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصلنا وإياكم أيها الفضلاء إلى باب إخراج الزكاة، وإلى قول المصنف رحمه الله تعالى: والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. فالأصل حينئذ أن تخرج الزكاة في ذات البلد الذي تؤخذ منه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، أي في ذات البلد. وقول المصنف رحمه الله تعالى يحتمل 3 حالات: الحالة الأولى أن يخرج الزكاة في ذات المكان وفي ذات البلد الذي أخذت منه الزكاة، وهذا لا شك أنه أولى وأكمل لما تقدم من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء أيضا في السنن أن عمران بن حصين رضي الله عنه قد أرسله بعض الأمراء ليأخذ الزكاة، فلما رجع قال له ذلك الأمير: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووضعناها حيث كنا نضعها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد أنه أخذها في من بلد وردها في ذات البلد، ولم يذهب بها إلى ذلك الأمير الذي كانت ولايته ممتدة إلى هذا المكان. الحالة الثانية أن يخرجها في طرف من أطراف تلك البلدة، وليس بين هذا الطرف وبين هذه البلدة مسافة قصر، فهذا على المذهب يجوز، لكنه خلاف الأفضل، وهم يرون أنها بمنزلة البلدة الواحدة ما دام ليس بين المكان الذي فيه أغنياء وأخذت منهم الزكاة والمكان الذي فيه فقراء ودفعت إليهم الزكاة، المسافة التي بينهما ليست مسافة قصر، فهم يجعلون هذين المكانين بمنزلة المكان الواحد وبمنزلة البلد الواحد. والحالة الثالثة هي أن ينقلها إلى بلد بينها وبين البلد السابقة مسافة قصر، فهذا هو الذي ذهب علماء المذهب إلى منعه، ولهذا قال: ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. دل هذا على أن قوله والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده لا يقصد أن نقلها إلى بلد آخر بعيد وبينهما مسافة قصر فأكثر أن ذلك مفضول وعلى وجه الجواز، لا، وإنما يقصد أنه أفضل من أن تخرج في طرف البلد والمسافة بينهما دون مسافة قصر. وضح يا إخوة لكم؟ يعني هل قول المصنف والأفضل إخراج زكاة كل مال في بلده يقصد أنه إن أخرج زكاة المال في غير بلده أنه لا بأس به لكنه مفضول؟ لا، ما يقصد هذا، وقد نفى هذا القصد بقوله: ولا يجوز نقلها إلى بلد إلى ما تقصر فيه الصلاة. إذن ماذا كان يقصد؟ يقصد أن تنقل إلى أطراف ذلك البلد، والمسافة بين الطرف وبين مكان الغني دون مسافة قصر، فصارت الحالات 3: في ذات المكان وهو الأولى والأكمل وهو محل إجماع، الثاني في طرف أو في بلد قريب وليس بينهما مسافة قصر، فهذا يرى علماء المذهب جوازه لأنهم يرون أنهما بمنزلة البلد الواحد. الحالة الثالثة فوق مسافة قصر فلا يرون حله. نعم، لا إن كانت في البلد الواحد، في البلد الواحد فحتى ولو كانت البلد مترامية الأطراف، لكن المقصود في بلد آخر وبينه وبين البلد الأول مسافة قصر فأكثر، فلا يحل على المذهب أن تنقل إليه. لماذا؟ يقولون لأن الذي ورد هو جعلها في ذات البلد للحديث المتقدم فترد على فقرائه، ولأن قلوب الفقراء قد تعلقت بذلك المال، فكيف ننقلها إلى بلد آخر؟ كذلك إذا كانت داخل البلد الواحد فلا حرج، المقصود إذا كان في بلد آخر وبينهما مسافة قصر فأكثر. إذن حكمها ذات البلد الواحد. نعم، حكمها ذات البلد الواحد. ووضح الآن رأي المشهور من علماء المذهب وهو أنه لا يجوز نقلها إلى بلد آخر، ولو كان وجبت علي الزكاة في مال في جازان فلا أنقله مثلا إلى اليمن ولا أنقله إلى مكان آخر. هذا هو المشهور من المذهب وهو رأي جمهور العلماء بناء على ما تقدم من الأحاديث، ولأن قلوب الفقراء قد تعلقت بذلك المال. وذهب بعض العلماء إلى الجواز وهو رواية في مذهب أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إذا كان في نقلها مصلحة، إذا كان في نقلها مصلحة كأن تكون تلك البلدة قد حلت بها نكبة من النكبات، أو تلك البلد ثغر من ثغور الإسلام يحتاجون إلى دعمنا وإلى إيصال الزكوات إليهم، أو كان ذلك البلد محاذيا لحدود الكفار فتقويتهم تقوية لنا، فالمقصود إذا كان ثم مصلحة فإنه يجوز نقل الزكاة إلى ذلك المكان، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وما استدلالهم بحديث معاذ؟ فإننا نقول إن معاذ رضي الله عنه الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فترد على فقرائهم نقل شيئا من الزكاة إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، نقل إليهم شيئا من الزكاة، فهذا فيه دلالة على الجواز. وعلماء المذهب الذين منعوا الحكم التكليفي عندهم التحريم، لكن الحكم الوضعي عندهم هو الإجزاء، فعندهم لا يجوز ويجزئ. فإذا نقلت الزكاة من بلد إلى بلد آخر وبينهما مسافة قصر فأكثر فالحكم عند علماء المذهب لا يجوز، لكن هل يجزئ أو نأمره بزكاة أخرى؟ قالوا يجزئ. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى فإن فعل أجزأت، أي فإن نقلها إلى بلد آخر وبينهما مسافة قصر أو أكثر أجزأت تلك الزكاة. لماذا أجزأت؟ لأنها زكاة قد وصلت إلى أحد الأصناف الثمانية، قد وصلت إلى المستحقين، فنقلها إلى بلد آخر إلى المستحقين منهم يجعلها مجزئة وإن رأوا التحريم. قال رحمه الله إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه، هذا استثناء من المؤلف، استثناء من الإجزاء ولا استثناء من التحريم؟ من التحريم، أحسنتم، يعني يحرم عند علماء المذهب أن تنقلها إلى بلد آخر، ويستثنى من ذلك إذا كان هذا البلد الذي فيه الأغنياء لا فقراء فيه، فحينئذ سننقلها إلى بلد آخر، وهذا محل إجماع بين العلماء، لأن الزكاة واجب الآن ولا يوجد مستحق لها، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فنقلها يتم به الواجب، فيلزم حينئذ نقلها إلى مكان آخر. وإنما الخلاف هل تنقل إلى أقرب مكان فيه فقراء أو تنقل إلى أي مكان فيه فقراء؟ ظاهر كلام علماء المذهب الأقرب، أحسنت، لذلك قال فيفرقها في أقرب البلاد إليه، أي ويوجد بها فقراء، ودليلهم على هذا القياس، فقالوا مثلا الصلاة إذا تتم عدد المصلين في مكان في مسجد مثلا وأرادوا أن يكملوا الصفوف، فهل نقول لهم أن يبتعدوا عن المسجد أو يكونون قريبين من حيث انتهى آخر صف؟ قالوا لا بد أن يكونوا قريبين حتى يتحدوا زمانا ويتحدوا مكانا. فقالوا كذلك في الزكاة هم يبحثون عن المستحقين، فإذا لم يجدوا حولهم بحثوا عن بقعة أقرب منهم، وهكذا إلى أن يصلوا إلى مستحقين للزكاة. هذا هو رأي علماء المذهب في هذه المسألة. ومن العلماء من يرى جواز نقلها إلى أي مكان، إلى أنهم يقولون إذا انعدم الفقراء في تلك البلد حل أن تنقل إلى أي مكان آخر. وإذ رجحنا سابقا أنه إذا كان هناك مصلحة فتنقل حتى مع وجود فقراء، فلا أن تنقل عند عدم الفقراء في أي مكان فيه حاجة ومصلحة من باب أولى. إذن علماء المذهب يقولون لا تنقل إلا إلى مكان قريب إذا توفر فيه فقراء، والصواب أنه ينقل إلى أي مكان، المهم أن يكون هناك مصلحة في نقل تلك الزكاة. قال رحمه الله: فإن كان في بلد وماله في آخر. صورة المسألة أن أكون في بلد ومالي في بلد آخر، فهل العبرة ببلد المال أو ببلد المزكي؟ أنا في المملكة ومالي في العراق مثلا، فهل تلزمني الزكاة في العراق حيث مالي أو تلزمني الزكاة في المملكة حيث بدني؟ هذه المسألة التي عندنا. فماذا قال رحمه الله؟ قال: وماله في آخر، أخرج زكاة المال في بلده. في بلده يعني ها يعني الآن في بلده، الها يعود على المال ولا يعود على صاحب المال؟ على المال، على المال، لأنه آخر مذكور صح. قال: وماله في آخر، في آخر أخرج زكاة المال في بلده، يعني في بلد المال، يعني في بلد المال. لماذا؟ قالوا: لأن الزكاة متعلقة بالمال فتخرج في المكان، ولأن قلوب الفقراء قد تعلقت بذلك المال، فلو كانت أموالي في العراق وأنا هنا أخرج الزكاة هناك في العراق، لأن الفقراء يرون هذه النخيل، يرون النخيل ويرون الدواب والمواشي إلى آخره. إلا شيئا واحدا وهو زكاة الفطر، لأنها زكاة متعلقة بماذا؟ بالبدن. ولهذا قال رحمه الله: وفطرته في بلد هو فيه، أي ويخرج فطرته يعني زكاة الفطر في البلد الذي بدنه فيه، هو يعني بدنه، الذي هو فيه يعني بدنه فيه. لماذا؟ لأنها زكاة تتعلق بالبدن. ثم انتقل رحمه الله تعالى وختم هذا الباب بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة تعجيل الزكاة، وفيها فروع ومسائل كثيرة. قال رحمة الله عليه: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. يعني يرى علماء المذهب أن تعجيل الزكاة جائز لحول ولحولين فقط دون أن نزيد على حولين. صورة المسألة أني قد ملكت نصابا في محرم، فالزكاة تلزمني متى؟ في محرم القادم، لكني أردت أن أعجلها، أردت أن أخرجها في جمادى الأولى، فما حكم ذلك؟ جائز. الدليل فعل العباس رضي الله عنه وأرضاه كما في السنن، فإنه طلب من النبي، فإنه عجل الزكاة بترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، وقد جاء أنه قد تعجلها سنتين، أنه قد تعجلها سنتين، والحديث فيه كلام لأهل العلم، لكن له أسانيد كثيرة يجبر بعضها بعضا، وله روايات، فالحديث مقبول عند عامة العلماء، ولهذا جمهور العلماء على جواز التعجيل أخذا بهذا الحديث. قالوا: ولأن جعل الحول للمزكي هو من ماذا؟ من مصلحة المزكي. يعني الشارع الحكيم لم يأمر صاحب المال بأن يخرج الزكاة إلا بعد سنة رفقا بمن؟ بالمزكي، بالغني. فالغني عندما يعجل الزكاة يسقط حقه في التأخر، يسقط حقه. الأصل أن المال متى ما بلغ نصابا، فالأصل أنه الآن فيه الزكاة، لكن الشارع رفقا بالغني جعل هناك مسافة معينة زمنية، مدة زمنية، إذا انتهت هذه المدة وجب عليه إخراجه. فإذا أسقط على عن نفسه تلك المسافة وقال سأتعجل في إخراجها فله ذلك، ما المانع منه؟ لا سيما وقد ثبت به تعجيل العباس رضي الله عنه. وهذا مذهب جمهور العلماء، أجازوا تعجيل الزكاة. خالف في هذا المالكية كما هو معلوم، فالمالكية رحمهم الله لا يجيزون تعجيل الزكاة. ما دليلكم يا مالكية؟ قالوا الأحاديث التي جاء فيها ذكر الحول، كقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فقالوا هنا لا زكاة أي لا زكاة صحيحة، فالزكاة لا تكون صحيحة إلا إذا حال عليه الحول. والجمهور يحملون هذا على ماذا؟ على الزكاة الواجبة. أحسنت، يعني لا زكاة واجبة، أي لا يلزمك أيها الغني أن تزكي إلا بعد سنة، فإن زكيت قبل ذلك فلا حرج. على هذا يحمل جمهور العلماء. أما المالكية فإنهم يقولون لا زكاة صحيحة حتى يحول عليه الحول. فنقول حينئذ الصواب مذهب الجمهور، وهو جواز التعجيل للأثر الوارد في ذلك، وأيضا للمعنى الصحيح الذي ذكره الجمهور. أما التخريج الذي ذكره المالكية فهو غير صحيح، والصواب لا زكاة واجبة إلا بعد مضي الحول. يبقى معنا يا إخوة أن هذا الأثر الذي استدلوا به قد تقدم أنه لا يثبت مرفوعا، بل هو عن جملة من الصحابة كعائشة وعلي رضي الله عنهما وغيرهما وغيرهما. أيضا المالكية قالوا الله جل وعلا قد حدد وقتا للصلاة يبتدئ وينتهي، فكلنا نقول لا يجوز أن يصلى قبله، قل لا بلى. فلو صلينا الفجر قبل أن يطلع، صلينا المغرب قبل أن تغرب الشمس، بطلت الصلاة بالإجماع. فكذلك الله جل وعلا جعل مبتدأ للزكاة، فكيف تؤدون الزكاة قبلها، قبله أي قبل هذا الوقت الذي حده الشارع، فكيف تجيبون، كيف تجيبون عن هذا الإرادة القوي؟ ماذا تقولون يا إخوة؟ ماذا نقول؟ ما هو النص الذي استثنى الزكاة؟ نعم، إذن العباس لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة فرخص له، هذا استثناء من النص. أما الصلاة فليس فيها استثناء. جميل، هذا جواب، أحسنتم. لكن الزكاة فيها خلاف. نعم، لكن هذا استدلال في موطن النزاع. هم يقولون نحن نازعكم، صحيح أن الصلاة فيها إجماع، ونحن لذلك جعلنا الصلاة مستندا لنا، هذا لكم لنا لا لكم. نعم تفضل. جميل، يعني كما يعني تفضلتما جميعا، يعني الصلاة فيها نص والزكاة ما فيها نص. يقولون لا فيها نص، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. يقولون فيه نص، كيف ما في نص؟ تفضل. نعم، لا، كل التوقيتات الشرعية مردها إلى التوقيتات الهجرية أو ما يسمى بالهلالية، ولا عبرة بالسنوات الميلادية. نعم، بل العبرة بالسنوات الهجرية. نعم، الله أعلم. نعم، تفضل. نعم، جميل. الصلاة عبادة، يعني عبادة تبذل منك لله تبارك وتعالى عبادة تقدمها لله عز وجل، وهذه العبادة لازمة قاصرة، ومن ثم القياس امتنع الآن. أما الزكاة فهي عبادة لله لكن نفعها يتعدى إلى المخلوقين، فإخراجك للزكاة قبل ذلك لا حرج فيه. المقصود أن هذا فارق مؤثر بين الصلاة وبين الزكاة، ويكفينا الأثر على كل حال. لكن لو رأى بعض العلماء ضعف الأثر وعدم صحته فيبقى معنا النظر الذي ذكرته. تفضل. نعم جميل، أحسنتم، يعني أن تعجيل الزكاة هي فيها تفويت لحق الغني، وهو فوت حقه. نحن نقول له يسعك أن تنتظر إلى محرم القادم حيث تلزمك الزكاة، ولكن إذا أردت التعجيل طلبا لمصلحة الفقير وأسقطت حقك في الانتظار فلك ذلك، لأن الحق لا يعدوك وقد أسقطته. على كل حال قولهم بالقياس على مواقيت الصلاة كما تفضلتم لا يصح. من الأجوبة الجميلة قالوا التوقيت للزكاة فهمنا معناه معلل، وهو الرفق بمن؟ بالغني صاحب المال، فهو معلل. فإذا أراد الغني أن يؤدي الزكاة قبل ذلك فقد أسقط حقه. أما الصلاة فإن توقيتها غير معلل. هل تعلمون السبب في جعل الفجر في ذلك الوقت، وجعل المغرب عند غروب الشمس، وجعل العصر عند كذا وكذا؟ أغلب العلماء يقولون هذا أمر تعبدي غير معلل، ومن ثم افترقت المسألتان. لو كان توقيت الصلاة معللا لكان يعني لربما وجد مخرج في القياس، لكن توقيت الصلاة تعبدي وتوقيت الزكاة معلل، حينئذ لا نقيس التوقيت المعلل على التوقيت الذي لا تعليل فيه. نعم تفضل. جميل، لكنك تعجل داخل الوقت، يعني إذا لم تكن مسافرا أو ذا حاجة وكان هناك حر مثلا فأنت تبرد فتؤخر الظهر لكن تصليها داخل وقتها، إلا إن قصدت أنك تجمع أحيانا للحاجة، الجمع الحقيقي هو يقصد للحاجة، فنعم. لكن أين تعليل الصلوات؟ يعني المغرب لماذا لم تكن هي مكان الفجر، والفجر تكون هي مكان العشاء إلى آخره؟ فهذه أمور تعبدية سمعنا وأطعنا، بخلاف الزكاة فالشارع جعلنا سنة رفقا بالغني وبصاحب المال، فصار الأمر معللا حينئذ، فكيف نقيس المعلل على غير المعلل؟ هذا من ضمن الأجوبة التي ذكرها العلماء. بلى، لا عند الجموع، عند يعني تقصد أنها افترق الآن. جميل، يعني أن الزكاة لو أخرها عامدا فإنه يلزم بها عند الجميع، لكن الصلاة لو أخرها عامدا الجمهور يلزمونه بالقضاء، ورواية عند أحمد واختيار شيخ الإسلام لا يلزمونه، فافترق إذن القياس. جميل، أحسنت. إذن لا قياس على توقيت الصلاة، وعلى هذا فالتعجيل جائز ولا شك. لكن الحنابلة قالوا في التعجيل ماذا؟ يتعجل إلى حولين فقط، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حد للتعجيل، له أن يتعجل ولو إلى 10 سنين. لماذا؟ قالوا لأنه إذا جاز التعجل فلا حد له. قلنا طيب العباس إنما تعجل 2 سنين برخصة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف الأصل، الأصل أن تؤدى الزكاة في وقتها، فتعجيله الزكاة إلى 2 سنين هذا أمر مرخص فيه، فكيف نقص على الرخصة؟ ما نقص على الرخصة، وإنما نقف حيث وقفت الرخصة. واضح يا إخوة؟ وهذه مسألة أصولية معروفة، هل يقاس على الرخص؟ قالوا الرخص جاءت على خلاف الأصل فلا يقاس عليها، فلا يقاس عليها، هكذا قال. ومن أهل العلم من قال بل له أن يتعجل أكثر من 2 سنين بناء على أصل جواز التعجل. تفضل. بلى، سيأتي إن شاء الله. أحسنت، هذا سؤال جيد. يقول إذا عجلت أنت لا تدري، قد ينمو المال ويزداد وقد ينقص، وقد تكون اليوم يعني ذا نصاب كامل وغدا ينقص عن النصاب فلا تلزمك الزكاة أصلا. هذا سيأتي إن شاء الله، أبشر، سيأتي بعد قليل في ذكر الشروط. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. وفقهاء الحنابلة رحمه الله تعالى إذ أجازوا التعجيل فإنه مشترط فيه شرطين. الشرط الأول هو أن يملك نصابا عند التعجيل، أن يملك نصابا عند التعجيل. فلو أن زيدا يملك 4 من الإبل وأراد أن يعجل الزكاة، فهل له ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها لم تلزم أصلا، ما عندنا وجوب أصلا حتى يتعجل في ماذا؟ ما عندنا وجوب. لو عنده 20 شاة ما يتعجل. طيب لو أخرج شاة قلنا تعتبر صدقة، ولو أراد أن يحسبها في نهاية الحول قلنا لا تحسب، هذه صدقة، لأنك كمن كفر قبل أن يحلف. سبب اليمين ما وجد أصلا الآن. جاء إنسان واكتسب أموالا كثيرة وقال أتوقع أن أحلف أيمانا وأحنث فيها في المستقبل، فسأكفر الآن 100 كفارة مقدمة ومعجلة، كلما حلفت وحنثت حسمت واحدة، فهل يصح ذلك؟ لا يصح. وما كفره سواء كان صياما أو غيره يكون ماذا؟ يكون صدقة، تصدق بها على نفسه، لكن لا يعد كفارة يمين. وكذلك لو أن إنسانا ذبح كبشا وقال هذا وفاء لنذر لم أنذره أصلا، قد أنذر يوما ما أن أذبح كبشا ولا أتمكن، فمن الآن قد ذبحت وفاء لنذر لم أبدأه أصلا، هذا كله لا يصلح. وكذلك هنا أصلا الزكاة لم تجب عليك لأنك ما بلغت نصابا، لأن مالك لم يبلغ نصابا. فحينئذ الشرط الأول، وهذا شرط إجماعي بين العلماء، لا بد أن يملك نصابا. طيب ما رأيكم لو أنه ملك نصابا فأخرج شاة وفي نهاية الحول صار أقل من النصاب، ماذا نصنع؟ هل يعد زكاة معجلة ولا صدقة؟ يعد صدقة، مع أنه كان يملك نصابا. يعني مثلا اشتريت 40 شاة لأجل الدر والنسل، وبعد 3 أيام أخرجت واحدة ثم ماتت واحدة، في نهاية العام بقي معي 38، فهنا ما أخرجته صدقة. طيب متى تلزمني الزكاة؟ إذا عادت إلى 40 من جديد نبتدئ حولا جديدا وهكذا. قال العلماء: نستثني من هذا شيئا واحدا، إذا كان الناقص هو الزكاة المعجلة، فالزكاة المعجلة في حكم الموجود. فلو قال أنا اشتريت 40 شاة وأخرجت واحدة معجلة، اشتريتها في محرم ثم في جماد الأولى أخرجت هذه الشاة معجلة، جاء محرم القادم وأنا معي 39 شاة، فهل ما أخرجته يعد صدقة أو زكاة معجلة؟ زكاة معجلة، لأن ما أخرجته في حكم الموجود، كأن هذه الشاة موجودة. وهذا هو الصواب بلا شك، أن نفرق بين هذه المسألة والتي قبلها على هذا النحو. نعم. الحكمة من التعجيل قالوا فيه دفع لحاجة الفقير وفي إسراع بإبراء الذمة، هذه الحكمة. فضل. أحسنت. نعم. أحسنتم، هذا سؤال جيد، وقد سأله أيضا الشيخ قبلك. يا إخوة، هذا لا يستطيع أن يتحايل، لأنه إذا جاء الموسم كما تفضل الشيخ، يعني إذا الآن هو اشترى 40 شاة أخرج واحدة بقيت 39 توالدت فوصلت إلى 1000 شاة نفرض، هذا في نهاية السنة كم يلزمه الآن؟ 9، والعاشرة قد عجلها فقط، يعني فهنا لا يستطيع التحايل، إنما فائدة تعجيل الزكاة هو أنه يغني الفقراء إغناء عاجلا، يعني كما يقولون يفك أزمة إذا كانت عاجلة، لكن لا يعني هذا أننا نكتفي بما أخرج، لا، إذا جاء وقت الزكاة والمال الزكوي أكثر مما أخرج فهو سيخرج الفاضل، فرق بينهما قطعا. فإذا جاء وهي 1000 شاة قلنا الواجب 10 وقد دفعت واحدة بقيت 9 ستدفعه الآن، وهكذا. كذلك لو كان عنده 1000 ريال مثلا، نفرض أنها بلغت نصابا فزكاته 25 ريال، دفع 25 ريال، في نهاية العام صارت 100,000، قلنا زكاتك 2500 قد دفعت 25، بقي 2475، وهكذا. فما فضل يبقى في ذمته، لا بد أن يخرجه. من المسائل أيضا أو الشروط، أحسنتم، الشرط الثاني هو أن يكون لحولين فأقل، أن يكون لحولين فأقل، وهذا الشرط كما ذكرت لكم هو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، بناء على الرخصة التي جاءت، قالوا الرخصة ثبتت لحولين فنمكث على الحولين. وهناك رواية عند أحمد رحمه الله تعالى أنه لا حد للتعجيل، حتى لو عجل إلى 10 سنوات أو أكثر من ذلك فلا حرج، وجعلوا قصة العباس حادثة عين لا يقصد منها التحديد والتوقيت. وهذا القول على كل حال له وجاهته، ما لم يخشى من تعجيل سنوات كثيرة أن يضطرب في حساب الزكاة، إذا لم يخشى أن يضطرب في حساب الزكاة فلربما فوت على الفقراء حقهم بهذا التعجيل الكثير، يعني إلى سنوات كثيرة. أما إذا غلب على الظن أنه لن يضطرب وسيخرج حق الفقراء كاملا غير منقوص، فلعله لا بأس إن شاء الله تعالى أن يعجل إلى أكثر من 2 سنوات، خاصة يا أخوة إذا ألحت حاجة المسلمين، كأن تحل نكبة بالمسلمين في مكان ما، ونرى أن تعجيلنا للزكاة 5 سنوات مثلا يساهم في إطعام فقرائهم وفي إغاثة ملهوفيهم، فإننا نعجل إلى هذه السنوات ولا حرج إن شاء الله تعالى. من العلماء من يرى وجوب التعجيل إذا كان هناك ضرورة ملحة كنكبة عظيمة حلت بالمسلمين، فمن العلماء من يرى الوجوب ولو في ذلك وجه، لأن نصرتهم لا تكون إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إلا إن قيل إن صدقات المسلمين ستساهم في إغاثتهم دون الحاجة إلى الزكاة فلا يلزم حينئذ تعجيل الزكاة. نعم. أحسنتم، هذا سيأتي معنا، يعني عكس لو أنه أخرج شيئا فلما جاء وقت الزكاة فإذا هو إما لا تلزمه الزكاة أصلا ويريد أن يسترد ما أخرج، يقول أنا استعجلت بس أنا أبغى أسترد، وإما أنه قد أخرج الأقل، قد أخرج الأكثر والواجب الأقل، كأن يكون أخرج جذعة والواجب لا، كان يكون مثلا بنت مخاض. سأذكر لكم بعض المسائل ونعود للأسئلة. طيب، نعم، هو الآن يخرج 5 سنوات بناء على ما عنده، ثم بعد 5 سنين مثلا جاءت السنة الثانية، فلما جاءت السنة الأولى قال أنا أخرجت للسنة الأولى مثلا شاه والواجب علي شاتان، هذا الفرق شاه أدفعه. جاءت السنة الثانية قال أنا ذاك اليوم أخرجت شاه والواجب علي 5 شياه سأخرج ما فضل، وهكذا. أي نعم، كل سنة مستقلة، لا كل سنة مستقلة. نعم. من المسائل إخوة، لو عجل الزكاة ثم طرأ على ذلك المزكي طارئ جعله ليس من أهل الزكاة، كان غنيا فافتقر، كان مالكا فباع ملكه، كان يملك 40 شاة وأخرج شاة وقبل نهاية السنة احتاج حاجة ملحة إلى أن يبيع شياهه، هل له ذلك؟ له ذلك، فباع الشياه، حينئذ لا تلزمه الزكاة في وقتها. وهكذا كان غنيا من أهل الزكاة فأصابته مصيبة مالية ففقد أمواله أو جلها ولم يعد غنيا، لم يعد ممن يلزمه الزكاة، ماذا يصنع هذا الرجل؟ ما رأيكم؟ نعم، هذا يعد صدقة، لكن إذا أعطاها للساعي هل يرجع؟ والصورة الثانية إذا أعطاها للفقير هل يرجع؟ أما إذا أعطاها للساعي ما رأيكم؟ وجاء الساعي وقال ترى عندي زكاة معجلة، تفضل هذه شاه زكاة معجلة، أنا ترى ما قد حلت الزكاة لكن هذه زكاة معجلة، ثم بعد 10 أيام قدر عليها أن أتى سيل فجرف كل الشياه التي عنده، قال إذا الزكاة الشياه التي دفعتها ما صارت زكاة معجلة، فهل يحل له أن يذهب للساعي ويأخذ ما دفع؟ والمسألة الثانية قد أعطى الفقير، يعني تعاطف مع الفقير وقال تفضل هذه شاه، قال له الفقير الذي أعرف أن زكاتك بقي عليها 4 أشهر، الفقير يرقبه، قال أعلم هذا لكن سأعجل الزكاة رفقا بك، فعجل الزكاة ثم جاء سيل فأجحف بماله، رجع إلى الفقير قال رجع للشاه لأني دفعتها يوم أن ظننت أن علي زكاة، هل يصح هذا؟ لا يصح. نعم كلها. ولذلك قال القاضي من الحنابلة أبو يعلى رحمه الله تعالى بأنه إذا دفع شيئا للساعي أو للفقير فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، لا يحل، ولعله يستدل بعمومات النصوص التي جاءت في عدم رد ما وهب، كما قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، فلا يحل له أن يعود. من أهل العلم من فرق فقال إذا دفعها إلى الساعي فإنه يرجع عليه، وإذا لم يدفعها للساعي وإنما دفعها للفقير فلا. وسبب التفريق ظاهر، لأن الساعي لا يملكها هو وإنما المالك لها من؟ الفقير، فإذا دفعها للساعي فيحق له أن يعود فيها لأنه لم يملكها لصاحبها الحقيقي وهو الفقير. ومن علماء المذهب من يقول إذا دفعها للساعي حل له أن يعود إليه سواء قد دفعها الساعي لغيره أو لم يدفعها، ولا شك أن القول الأول هو الأولى، وإن كان في التفصيل المتقدم وجاهة، لكن يعني يعكر عليه الحديث العائد في هبته، فهو قد دفعها لله وقد أخرجها فكيف يعود فيها بعد ذلك؟ طيب إذا عجل الزكاة ثم طرأ على مثلا على من عجلت له الزكاة طارئ، فصار من دفعت له الزكاة غير فقير في وقت وجوب الزكاة، هذا وارد أو موارد؟ وارد. كان جاري فقيرا فأعطيته 10,000 زكاتي، أنا عندي 400,000 عجلت الزكاة فدفعت 10,000، زكاة 10,000 ولا؟ نعم، 400,000 تقسيم 40 10,000، دفعت 10,000 للفقير، بعد عدة أيام توفي والده أو توفي دعنا نقول ابن عمه فورث عنه ملايين وصار أغنى مني، متى صار أغنى مني؟ في وقت وجوب الزكاة علي وهو نهاية السنة، فماذا أصنع حينئذ؟ هل تجزئني زكاة معجلة ولا ما تجزئني؟ علماء المذهب يرون أنها تجزئك، لماذا؟ لأنك قد دفعتها على وجه مأذون فيه وهو التعجيل، مأذون لك في التعجيل، والشارع إذا أذن لك في أمر نعم سقطت التبعة عنك وبرئت الذمة. هذا كمن يتيمم في أول الوقت وهو عادم للماء ثم وجد الماء أثناء الوقت، فالصواب أنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. لكن الحنابلة ماذا يقولون في هذه المسألة؟ هذه مرت معنا يا جماعة في التيمم، ماذا يقولون؟ يعيد. فالآن إما أن نقص هذا فنقول يعيد، وإما أن نقص ذاك فنقول لا يعيد. نحن هناك رجحنا أن المتيمم قد فعل ما أمره الله به فلا إعادة، فكذلك هنا قد فعل ما أمره الله به فلا إعادة. ولأنه لم يفرط ولم يقصر بل هو تحرى. وهذه يا إخوة تختلف عن مسألة من دفع مالا لمن يظنه من أهل الزكاة فبان من غير أهلها، فإنه لا يعذر لتفريطه إلا في حالة واحدة ذكرها ابن قدامة وغيره، إذا ظنه غنيا فبان، إذا ظنه فقيرا فبان غنيا، قالوا لأن هذا قد يخفى. هذه المسألة تختلف، هنا دفعها لفقير وهو فقير حقيقة وهو مستحق للزكاة، ولكن جاء وقت الوجوب وهو غير مستحق. فالسؤال هل دفعه لها في ذلك الوقت مأذون به شرعا أو لا؟ مأذون به شرعا، التعجيل مأذون به شرعا على رأي الجمهور. خلاص، إذن ما دام دفعها لمستحق فإنه يكتفي بذلك ولا يعيدها وقت الوجوب، لا يحتاج أن يعيدها. قال رحمه الله: ولا يستحب، هذه آخر كلمة في هذا الباب، أي كما أننا نرى جواز التعجل لكنه لا يستحب التعجل. قالوا التعجيل لا يستحب، لماذا لا يستحب؟ خروجا من الخلاف. هذا التعليل دائما يعلل به الحنابلة، إذا كانت المسألة خلافية فإنهم يرون الكراهة أو عدم الاستحباب خروجا من النزاع. والأقرب والله أعلم أنه لا حرج فيه، بل يقال باستحبابه إذا كان في ذلك مصلحة، إذا لم يكن هناك مصلحة ظاهرة فالأمر على الجواز، إذا كان هناك مصلحة ظاهرة من التعجيل فالأمر على الاستحباب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مسائل إخراج الزكاة شرع في بيان من الذين تخرج إليهم الزكاة وتدفع لهم الزكاة، فقال: ثمانية، أي هم ثمانية، أهل الزكاة ثمانية، وهو يعني بذلك من جاء في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهؤلاء هم الثمانية الذين أمر الله عز وجل بإخراج الزكاة لهم. والعلماء متفقون في الجملة على أنه لا يحل إخراج الزكاة لغيرهم، لأن الله قد ذكرهم على وجه الحصر، فماذا قال؟ إنما الصدقات. ولكن اختلفوا في مسألة، هل يعنى بالآية أن نفرق الزكاة فيهم جميعا؟ فإذا كانت الزكاة 10,000 فإني أفرقها في الثمانية هؤلاء، أعطي جزءا منها المساكين وجزءا الفقراء وجزءا في الرقاب وجزءا المغاربين إلى آخره، أو يكفي أن أعطي أحد هذه الأصناف؟ قولان، الجماهير قالوا يكفي أن تعطي صنفا واحدا، فالله جل وعلا ما قصد الاستيعاب لهؤلاء جميعا وإنما قصد أن تعطي أحدهم، فيكون الواو هنا بمعنى أو، إنما الصدقات للفقراء أو المساكين أو العاملين عليها إلى آخره، أي نعم تكون للتخيير، تكون الواو هنا بمعنى أو للتخيير، يعني أنت مخير. أما الشافعية رحمه الله تعالى فهم يقولون الواو لماذا؟ للجمع، وللجمع نعم، فلا بد أن تخرج الزكاة على هؤلاء جميعا، إذا كانوا متوفرين جميعا يلزمك أن تخرج عليهم جميعا، فلو كان بجوارك فقير ومسكين وعامل على الزكاة إلى آخره تخرج لهؤلاء جميعا ولا تكتفي بواحد منهم فقط. والأظهر الله أعلم رأي الجماهير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ما قال فترد على الأصناف الثمانية، نعم، فذكر واحدا منهم فقط، فدل على إجزاء أن تخرج الزكاة في أحد هذه الأصناف الثمانية. قال رحمه الله تعالى: الفقراء، ذكر الصنف الأول وهم الفقراء، ثم عرفهم فقال: وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. هذا هو ضابط الفقراء. فهم يرون، علماء المذهب يرون أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، يعني معدما، ليس له طعام ولا شراب، وليس له آلة ركوب وإلى آخره، ليس له بيت يسكنه، يعني معدم. المعدم يسمى عندهم فقيرا، أو يكون عنده بعض الشيء لكنه لا يكفيه، كأن يكون هذا الفقير موظفا يقبض 3000 شهريا لكن حاجته 10000 شهريا، فهو عنده عدد من الأولاد وزوجة وعنده إيجارات، يعني قد استأجر هذا البيت فيدفع إيجارة أجرة إلى آخره، فالمبلغ هذا لا يكفيه ولا يكفي حتى نصف حاجته. وفرقوا بين الفقير والمسكين بأن جعلوا الفقير إما معدم أو عنده أقل من نصف الكفاية، أما إذا بلغ نصف الكفاية فأكثر دونها دون الكفاية فسموه مسكينا. وعلى هذا أيهما أشد لأواء وحاجة؟ الفقير. ومن أدلة تقديم الفقير ومن أدلة كون الفقير أشد حاجة تقديم الله عز وجل له بالذكر عندما قال إنما الصدقات للفقراء، وهي مسألة نزاع طويلة، يعني أيهما أشد حاجة الفقير أو المسكين، وهي في الواقع مسألة يعني ثمرتها قليلة، لأن الجميع يحل أن ندفع لهم الزكاة. لمساكين يعملون عليها، أحسنت، يعني أن هؤلاء المساكين عندهم ما يملكون لكن لا يكفيهم ذلك الملك، أحسنتم، هذا أيضا من أدلة تقديم الفقير على المسكين من حيث أنه شد حاجة. تفضل. نعم، هذه الحديث وإن كان فيها مقل، لكن كونه يدعو أن يكون كذلك واستعاذ من الفقر يدل على أن المسكنة أحسن حالا من الفقر، أحسنتم، هذه كلها تدل على أن الفقير أشد الأواء، أشد الأواء. نعم. نعم، هذا دليل عكسي، قوله تعالى مسكينا ذا متربة، يعني أنه لا يملك إلا التراب، فقالوا هذا دليل على أنه أشد حاجة من الفقير. كيف تجيبون أنتم قد اطمأننتم على أن الفقير أكثر حاجة؟ التراب الجميع يملكه. نعم، إذا أطلق جميل، هذا المعنى جيد ومتفقون عليه، لكن إذا اجتمع من هو أشد فقرا، من هو أشد حاجة؟ لو أن إنسانا حلف أن يعطي مثلا الأشد حاجة، فهل يعطي المسكين ولا يعطي الفقير؟ طبعا سيعطي من هو أقل دون النظر لإسمه أصلا. نعم، هذه المسألة ظاهرة. على كل حال قلت لكم الثمرات قليلة، لأن الجميع تحل عليه الزكاة وتصح إخراج زكاة لهم، لكن الصواب الله أعلم ما ذكره علماء المذهب، وهو أن الفقير أشد حاجة من المسكين، وأن المسكين قد يملك أما الفقير قد لا يملك أصلا. وأما قوله مسكينا ذا متربة، إما أن يقصد به الفقير لأنه ذكر دون ذكر الفقر فيشمل هذا وهذا، وإما أن يقصد من باب المبالغة أنه كأنه لا يملك إلا التراب، وإلا فهو يملك شيئا يسيرا، والله أعلم. نعم، أحسن، الأصل أنه في المحصلة السنوية، لكن المحصلة الشهرية أو الراتب الشهري هو مقياس للراتب السنوي، فنحن ننظر إلى ما يدخل إليه من أموال خلال الشهر، علمنا أنه لا يدخل إليه إلا 3000، وسألنا عن حاجاته الأصلية وعن إنفاقه على زوجته وأولاده وما يدفعه من أجرة وفواتير الكهرباء والماء وحتى للجوال لأنه صار حاجة إلى آخره، فجمعنا هذا كله، فإذا هو يحتاج شهريا إلى 10000 ولا يدخل إلى حسابه إلا 3000، فهنا قد وجد نصف الكفاية أو دونها أو أكثر منها أو الكفاية أو ماذا؟ دون الكفاية، فانطبق عليه ضابط الفقير، لأن المسكين نصف أكثر، إذا كان يحتاج 10,000 شهريا وهو يقبض 5,000 أو أكثر دون 10 فهو مسكين، يقبض دون 5 فهو فقير، يقبض 10 فأكثر فدخل الآن في مرحلة الكفاف إلى الغنى وهكذا. هذا ما يتعلق إخوة بالفرق بين الفقير والمسكين. فينظر إلى حاله من هذا، ومن هذا يتبين أن إخراج الموظف من أهل الزكاة كما يظنه البعض هذا نظر قاصر جدا. بعض الناس يقول فلان موظف وعنده راتب، راتبه 10,000 شهريا، لكن يا أخي هذا الموظف عليه ديون 3 ملايين وهو عاجز عن سدادها لأن راتبه لا يفي بها. فهنا دخل في قوله تعالى والغارمين. قد يكون هذا موظف، قد يكون هذا موظفا بالفعل، لكن هذا الراتب لا يكفي حاجاته، لا يكفي حاجاته لأن عنده زوجتين وعنده 10 من الأبناء وخمس بنات، وهو يعني يحتاج إلى العلاج وغير ذلك. فرأينا أن حاجته الشهرية 15,000 وراتبه 10,000، فهو مستحق للزكاة وهو مسكين ولا فقير الآن؟ مسكين. وهكذا فلا علاقة حينئذ بالوظائف. لا شك أن من لا وظيفة له أولى، لأنه لا يستطيع أن يأخذ يعني لا تمويلا بنكيا على راتب معين ولا شيء. بخلاف هذا قد يمكن أن يأخذ تمويلا ويأخذ دينا. ومع ذلك لا يغفل أن بعض الموظفين أيضا هم من أهل الزكاة، أنهم من أهل الزكاة. قال رحمه الله تعالى والمساكين يجدون أكثرها، يعني أكثر الكفاية، لكن لا يبلغون الكفاية كاملة، أو نصفها، والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الصنف الثالث هم العاملون عليها. قبل ذلك بعض الناس الآن يسألون طيب من الغني، من الغني؟ يعني نريد ضابطا للغني حتى نعرف ضد الفقير والمسكين، لأن الفقير والمسكين ضدهم الغني. من وجد كفايته فأكثر فهو غني، هذا هو هذه الخلاصة. لكن قد يجد كفايته بالفعل وقد يجد كفايته بالقوة. حسنت، بالقوة. كيف؟ قد يجد كفايته حقيقة، عنده دنانير وريالات ودولارات، عنده رواتب وتكفيه هذه الرواتب شهريا، فهذا يعتبر غنيا حقيقة. وقد يكون قادرا على التكسب لكنه لا يتكسب، عنده عضلات يستطيع من خلالها أن يقوم بأعمال كثيرة لكنه لا يعمل هذا، لو أراد أن يعمل لاكتسب، لكنه يمكث في بيته ويقول أنا لست غنيا، أستمطر الناس وأخذ من أموالهم، إذا أرادوني فقيرا فأنا كذلك، أرادوني مسكينا فأنا كذلك، أرادوني مدينا فأنا كذلك، جاهزا للزكاة. طيب أنت قوي مكتسب، قال لكني لست غنيا بالفعل، فهل نخرج هذا من الغنى؟ هذا يا إخوة يدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبيد الله بن عدي أن رجلين أتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسألانه الصدقة، فقلب النظر فيهما فرآهما جلدين، يعني قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما وإن شئتما أطعمتكما، إن شئتما أعطيتكما، ثم قال بعد ذلك غير أنه لا يحل، يعني لا تحل الزكاة لمن ولا حظ، إلى أن قال ولا حظ فيها لغني مكتسب، لغني ولا لقوي مكتسب. هذا هو الشاهد من الحديث، كأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن شئتما أعطيتكما، هل هو على وجه يعني الحقيقة ولا أراد أن يقرعهما؟ ماذا أراد؟ أراد التقريع، ذهب إلى هذا بعض العلماء. ومن أهل العلم من قال بل هؤلاء أغنياء بالقوة لا بالحقيقة، ولم يتبين صلى الله عليه وسلم غناهما بالفعل والحقيقة، فكأنه يجيز أن يعطوا من الزكاة، لكن لعل الأول هو الأظهر. فقولوا إن شئتما أعطيتكما أي إن لم تكونا أغنياء، إذا جعلناها إعطاء حقيقي، أو على التوبيخ والتقريع، يعني كأنه قال إذا أردتم أن أعطيكم مالا يكون عليكم حراما ووبالا وتأثمون به فعلت، كقوله تعالى في آيات كثيرة على وجه التقريع مثل ها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مثلا ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني على وجه التوبيخ والتقريع. يعني هذا الأقرب. شاهد الحديث: ولا حظ فيها لغني، هذا الغني بماذا؟ بالفعل والحقيقة، عنده ريالات. ولا لقوي مكتسب، هو غني بالقوة يستطيع أن يصبح غنيا لكنه لم يفعل. نعم، الأقرب أنه لا يعطى، ما دام يستطيع التكسب فلا يعطى. المقصود يا أخوة أنه يستطيع التكسب ما يكفيه. لو قال أنا قوي بالفعل لكن لا أجد عملا يكفيني، وجدت عمل بألفين، ألفين ما تكفيني، وجدت عمل بثلاثة لا تكفيني، أو أنا قوي وأريد أي عمل لكن لم أجد عملا ألبته، فهذا في حكم الفقراء بلا شك. أو كان غنيا بالقوة، يعني عنده قوة لكنه صرف ذلك إلى العلم، قال أنا سأتفرغ للعلم، أو كان قويا وقال أنا سأتفرغ للعبادة، فما رأيكم؟ هل تجعلون العبادة والعلم في حال واحدة أو تفرقون؟ نعم، التفرغ للعبادة وترك العمل. الآن قال أنا أبغى أتفرغ للعبادة، وأدعو لكم أنا أتفرغ أكون رجل صالح، أكون رجلا صالحا وأتفرغ للدعاء لكم، وأنتم تكسبوا وتعطينوا من أموالكم. تفضل. الإسلام جاء بالحث على العمل والتكسب، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء أو عالة يتكففون الناس. إيه بلا شك. نعم نعم، المقصود أنه على كل حال بصرف النظر عن هذا الحديث أو ذاك، أن الإسلام أمره بأن يتكسب أصلا، نحن مأمورون بالتكسب. قال عمر: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا يجوز الإنسان أن يتبتل وينقطع للعبادة ويترك العمل إلا إذا كان هناك من ينفق عليه. فلو قال أبوه: أبدا أنت احرص على الخير وعلى الدعوة إلى الله عز وجل والعبادة والطاعة ولا تتوظف، أنا أنفق عليك وأبقي لك من الميراث ما يكفيك ويغنيك ويغني أولادك، فهنا لا نلزمه بأن يتكسب إذا وجد من ينفق عليه ممن ليس منه منه كأبيه، لا غير ذلك. أما لو قال له واحد من أصحابه: أنت أبدا لا، يعني احرص على العبادة والطاعة واترك العمل ونحن سنوفر لك، فهذا فيه منا. فالمقصود يا إخوة أنه لا يجوز للقوي المكتسب أن يتلقى زكوات الناس بحجة أنه يتعبد. طيب، الصورة الثانية أو الشق الثاني: يطلب العلم، وطلب العلم يحتاج إلى تفرغ. بالنسبة للعبادة ما تتعارض مع العمل، طلب العلم قد يتعارض، خاصة إذا أراد أن يبرز، ولا شك أن تفرغه وانقطاعه للعلم قد يشغله عن العمل. نحتاج إلى حفظ المتون وإلى بسط الشروح وإلى مراجعة العلماء وإلى تتبعهم والأسفار. قديما كانوا يقولون عن كثرة المسافر للعلم: فلان رحلة، يعني يكثر الترحال، وربما رحل لحديث أو حديثين وهكذا، فلا تجده إلا مرتحلا من اليمن إلى الشام إلى مصر إلى العراق إلى نجد إلى كذا إلى الحجاز. فهذا عادة لا يستطيع أن يعمل ويتكسب، فهل ينفق عليه من الزكاة ولا لا؟ قال العلماء: نعم، لأن طالب العلم نفعه، لأن طالب العلم نفعه متعد، تمام، بخلاف العابد فإن نفعه قاصر على نفسه. ففرق العلماء بين هذا وذاك. ماشي؟ من فقير؟ إيه نعم، فقير أو مسكين، لأنه هو قوي يستطيع أن يتكسب لكن بذل جهده وقوته في طلب العلم والتحصيل، فيدخل في الفقراء والمساكين. نحن ذكرناه هنا لمناسبة الحال. أحسنتم، قد يدخل في سبيل الله من عمم في سبيل الله، وستأتي معنا إن شاء الله هذه المسألة، هل في سبيل الله يقصد بها الجهاد فقط وآلات الحرب والتهيئة للجهاد، أو يقصد به في سبيل الله كل أعمال الخير، فمن وسع الدائرة يدخل طالب العلم في ذلك ولا حرج ولا شك. قال رحمه الله: والثالث العاملون، قال والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. الثالث هم العاملون عليها، يعني العاملون يعني العاملين على الزكاة. وذكر جملة من العمل على الزكاة، قال وهم جباتها. الجباه من هم يا إخوة؟ هم الذين يجمعونها، الجباية هي الجمع، فهم يجمعون هذه الزكاة من الأغنياء ثم يجعلونها في بيت المال. قال وحفاظها، حفاظها هم الذين يأخذونها من أيدي الجباه ويحفظونها فين؟ يعني في المخازن، مستودعات، في بيت المال. وهذا معلوم ومعروف من زمن النبوة، فكان للصدقة لإبل الصدقة مكان مخصص معين، وكانوا يجعلون لها علامات معينة حتى لا تختلط بقية الإبل ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. يدخل في ذلك أيضا من يوصلها إلى المستحقين، من يعمل في إيصالها إلى المستحقين ويقسمونها بين الناس، بين الفقراء والمساكين إلى آخره. هؤلاء جميعا يدخلون في قوله تعالى والعاملين عليها. طيب ما رأيكم لو كان العامل عليها غنيا، قال أنا غني ولكني موظف في الدولة في الجباية، أذهب إلى أصحاب الإبل والغنم والبقر وأجبي منهم وهم يعطوني بعد ذلك من هذه الأغنام ومن هذه الأبقار، الدولة تعطيني مقابل جبايتي، لكني غني، أنا عندي تجارات وعمارات وعقارات، هل يأخذ ولا ما يأخذ؟ يأخذ يأخذ، لأن العاملين يدخل في ذلك الفقير والغني. والدليل على هذا كما ذكر العلماء ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال، وهو ابن الساعدي، قال عملت على الصدقة لعمر، يعني كان يعمل في الجباية، فلما فرغت منها وأديتها قال له عمر خذ هذه العمالة، أعطاه جزء من هذه الصدقات والزكوات، فقال إنما عملت لله فأجري على الله، يعني لا أريد منك شيئا، أنا عملت هكذا من باب التطوع. قال خذ ما أعطيتك، فإني عملت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت مثل ما قلت، فقال لي إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فخذ وكل وتصدق. فهذا فيه دلالة على أنه يجوز أن يأخذ حتى ولو كان غنيا أو كان عنده من الأموال ما يكفيه. تفضل. يأخذ منها هو بذاته؟ لا، لا يكون هذا شبيه بالغلول وهو متهم. هذا يذكرنا بحديث ابن لتبية، ابن لتبية كان موظف في جمع الزكوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى قال يا رسول الله هذا لكم، هذا الأغنام والأبقار والإبل هذه لكم، قال وما هذه؟ قال هذه أهديت لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال ألا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه. فلا شك أنه لا يجوز أن يأخذ هذا الجابي ولا هذا العامل شيئا إلا أن يعطى هو منها، يعطى هو منها إن أعطاه الوالي بعد ذلك. إذا خصص له شيء من بيت المال فهذا مقابل عمله، خلاص يكفي، هذا الذي يأخذ من بيت المال يكفي ولا يأخذ بعد ذلك شيئا. نعم. الضرائب ليست من الزكاة في شيء، والعاملون على هذه الضرائب هم موظفون أجراء لا علاقة لهم بالعاملين عليها في الزكاة، والله أعلم. قال رحمه الله: أو قبل ذلك نأتي بعض المسائل. نحن علمنا أنه لو كان العامل غنيا فلا بأس، طيب لو كان العامل غير مسلم ما رأيكم؟ العامل كافر، أول هل يحل أن نجعل كافرا؟ لا، احنا في العاملين الآن، احنا في العاملين، يعني هل يجوز أن نجعل عاملا كافرا يذهب إلى الأغنياء ويأخذ الزكوات منهم وهو كافر؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نحن إذا أجزنا ذلك جعلنا لهذا الكافر سبيلا على الغني، لأن الجابي هو في الواقع يتمتع بصلاحية معينة، ويقول المتقدمون هو صاحب ولاية الجابي، وما كان ترى يجبي الزكاة إلا من هم معروفون بذلك في عهد النبوة، كما أن لسدنة كما أن سدنة البيت معروفون، ومن يقوم على رعاية الحجاج معروفون إلى آخره، كذلك من يجب الزكاة أناس معروفون. فالخلاصة أنه نوع ولاية، فلا يحل أن يعطى الكافر. وجاء عن عمر أنه قال: لا تأمنوهم وقد خونهم الله، فكيف نجعلهم حينئذ على هذه الزكوات؟ إلا إذا كانت تلك الأعمال ليس لها ولاية، ليست في حكم من له ولاية، مثل أن يكون حارسا أو أن يكون حمالا ذلك الكافر، نقول له: أنقل هذه الأشياء من هذا المكان إلى السيارة الفلانية، إلى الزريبة الفلانية جلكم الله، إلى كذا. فهذه لا، هذه الأعمال لا ولاية فيها. وإذا كان لا ولاية فيها فلا إشكال، لأن العلة التي منعتنا من جعل الكافر عاملا على الزكاة هي قضية الولاية، أن يكون هو الذي يأخذها من الغني أخذ يعني من له ولاية. أما مجرد أن يكون حمالا أو نحو ذلك فهذا لا ولاية فيه، فلا حرج إن شاء الله تعالى. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والمؤلفة قلوبهم، أو قال الرابع: المؤلفة قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. المؤلفة قلوبهم هم السادة الذين يرجى إسلامهم، أو من يرد بهم شر عن المسلمين، أو كانوا حديثي عهد بإسلام فنحن نقوي إيمانهم بهذه الزكاة. وهل في كل أحد أو في السادة فقط؟ في السادة، أو من هم دونهم ممن لهم حكمهم، كأن يكون نائب رئيس القبيلة أو نحو ذلك، لا يكون في عموم الناس. هكذا ذكر جمع كبير من أهل العلم، ومنهم من عمم فقال: أي مؤلف فإنه يدفع له الزكاة. نعم تفضل. نعم، وأنا قلت الجمع الغفير من أهل العلم اشترطوا السيادة، ومنهم من لم يشترط ذلك، قال: حتى ولو كان دونه. المؤلف قلوبهم يا إخوة دل على الزكاة عليهم ما تقدم من الآية، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان لا يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، حتى مرة كان يعطي، مرة أعطى سيدا ما بين جبلين، فعاد إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو الفاقة. هذا فيه دلالة على هذا. أو كف يرجو كف شره، إما أننا نرجو إسلامه، أو ممن يرجى إسلامه أو كف شره، كأن يكون هناك مثلا قطاع طرق من الكفار أو من العصاة ونحو ذلك، وهذا الذي سنعطيه من الزكاة سيكف شر هؤلاء عن المسلمين، فإنه يعطى ليكف شره أو شر غيره عن المسلمين. أو يرجى بعطيته قوة إيمانه كذلك. وقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطى ما بعثه به إليه علي رضي الله عنه من اليمن. علي رضي الله عنه وجد في اليمن مذهبة أو ذهبة، يعني شيء من أخرجه من الأرض، فأرسله زكاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ففرقه بين أربعة من أسلموا حديثا، وهم الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة وزيد الخير. فلما قسمه بينهم غضب جمع من القرشيين وقالوا: كيف يعطي صناديد نجد ويتركنا ويعطينا؟ نحن كبار الحجاز ومكة، فلما لم يعطنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنما فعلت ذلك لأتألفهم، مع أنهم مسلمون، لكن حتى يحسن إسلامهم. وعلى كل حال يا إخوة، ذهب جمع من العلماء إلى أن صنف المؤلف قلوبهم قد نسخ نسخا لا عودة فيه ولا رجعة. ولهذا نجد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ألغى صنف المؤلف قلوبهم، وكذلك فعل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الصنف قد نسخ وانتهى، ومنهم من يقول بل هذا يدور مع الحاجة حيثما وجدت، فإذا قوي المسلمون ولم يعودوا بحاجة إلى أن يتألف الكفار ولا حديثي العهد بالإسلام فهذا الصنف يلغى، وإذا ضعف المسلمون ورأوا أنهم بحاجة إلى أن يتألفوا الكفار ليدفعوا شرا عنا أو يتألفوهم إلى الإسلام أو يتألفوا حديث العهد بالإسلام فلهم ذلك. وهي مسألة خلاف ونزاع طويلة، لكن عمر رضي الله عنه يظهر أنه رأى أن هذا الصنف قد ألغي، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: الخامس الرقاب، وهم المكاتبون ويفك منهم الأسير المسلم. قال الله جل وعلا: وفي الرقاب. وهنا وقف يا إخوة بين هؤلاء الأربعة والأربعة الذين سيأتون. الأربعة الذين مضوا الله جل وعلا عبر عنهم بماذا؟ عبر عنهم باللام التي تدل على الملك، وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوب. ها؟ نعم. ثم قال الله جل وعلا: وفي الرقاب والغارمين. فمن أهل العلم من قال: من عبر عنهم باللام المفيدة للملك تدل على أنهم إذا أعطوا ملكوا لمجرد قبضهم حتى ولو تغير حالهم بعد ذلك. كيف؟ أعطيت الفقير ثم بعد 3 أشهر صار غنيا، هل يتخلص مما أعطي؟ لا. أعطيت المسكين هل يتخلص؟ لا، صارت في ملكه. طيب، من بقي معنا عبر الله عنهم باللام؟ ها، للفقراء والمساكين والعاملين، يعني وللعاملين كذلك، والعامل هذا ظاهر لأنه حتى لو كان غنيا فإنه يعطى، والمؤلف قلبه أيضا حتى ولو كان غنيا فإنه يعطى، لكن الإشكال في الفقير والمسكين. أما في الرقاب فقد قال الله جل وعلا: وفي الرقاب، أي أن هذا الرقيق إنما أعطي تلك الزكاة ليفك رقبته ويدخل فيه فكاك الأسير المسلم. فإن لم يتم هذا فهل هو مستحق له ويملكها؟ قالوا لا. عرفتم الفرق يا إخوة؟ لأن قوله تعالى: وفي الرقاب، أي تدفع الزكاة لفك الرقاب، إما رقبة المملوك ليصبح حرا أو رقبة الأسير ليصبح أيضا حرا. فإذا لم يفعل هذا عاد ذلك إلى بيت المال، يعود إلى بيت المال ينتفع به من يملك. من أهل العلم من ذكر مثل هذه الفروق وقال دلت الآية على هذا. تفضل. نعم صحيح. نعم، يعني أحسنتم، يعني في سبيل الله ومن السبيل إلى آخره هي صفة معينة، فإنه أعطي لكونه ابن سبيل، فإذا أعطيته على أنه ابن سبيل وتبين خلاف ذلك، أعطيته 1000 ريال على أنه ابن سبيل، في اليوم الثاني وجد محفظته فهل يتملكها؟ ما يتملكها، لأنه أعطي على أنه ابن سبيل ولو كان غنيا في بلده كما ذكروا، لكن هو صار ابن سبيل لأنه فقد محفظته التي فيها بطاقاته وأمواله، وجدها بعد ذلك دون أن يستخدم هذه 1000. نعم، لا، المقصود المسافر ابن السبيل ابن الطريق، سيأتي معنا إن شاء الله. بخلاف الفقير، فلو أعطيت الفقير اليوم وبكرة اغتنى، أعطيته اليوم بعد 2-3 أيام صار غنيا، هل يرد لك المال؟ ما يرد، لأنه ملكه بمجرد قبضه له. هذه من دلالات، والله أعلم، من دلالات اللام التملكية. القسم الخامس هم الرقاب، ويقصد بهم أيها الإخوة المكاتبون، والمكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على أقساط وأنجم. فإذا اشترى زيد المكاتب نفسه من سيده 100,000 يدفع كل سنة مثلا 10,000 فهذا مكاتب، فنعطيه من الزكاة ما يفك به أسر نفسه. كذلك الأسير يدخل فيه، فالأسير المسلم إذا وقع في أيدي الكفار فإننا نعطيهم من الزكاة ما نفتدي به ذلك الأسير، فيدخل في عموم قوله تعالى وفي الرقاب. ونحن مأمورون بفك الأسرى المسلمين، قال جمع من المحققين حتى ولو أدى هذا إلى إنفاق بيت المال كله، فنحن مأمورون بأن نفتدي ذلك الأسير المسلم حتى يعود إلى بلده الإسلامي وإلى أهله وذويه. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى السادس الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غني. الغارم هو المدين، والدليل والغارمين، والعلماء يقسمون الغارمين يعني المدينين الذين عليهم ديون إلى قسمين، الغارم لإصلاح ذات البين والغارم لنفسه. أما القسم الأول فهو الذي يصلح بين الفئات المتخاصمة وبين المتنازعين من المسلمين، فإنه يحتاج إلى أموال. أحيانا يدخل بين قبيلتين، تقول القبيلة الأولى قد قتلوا منا كذا وكذا، تقول القبيلة الثانية وقد فعلوا وقد فعلوا، فيحتاج أحيانا إلى أن يأخذ أموالا فيدفعها، فهذه القبيلة يعطيها 100,000 وهذه يعطيها كذلك 100,000 أو نحو ذلك حتى يهدأ ما بينهم من النزاعات، فهذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غنيا فإنه يعطى، لأنه إنما يدفع تلك الأموال لماذا؟ إنما استدان تلك الأموال ودفعها لهم للإصلاح بين الناس، فنحن نكافئه على ذلك فنجعله من أهل الزكاة فنعطيه. أما النوع الثاني فهو الغارم لنفسه. دليل النوع الأول ما ثبت من حديث قبيصة أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد تحملت حمالة. ما معنى الحمالة؟ يعني تحمل دينا، وهذا الدين لصالح المسلمين، يعني كأنه يصلح بين الناس. فقال عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فنأمر لك بها. أيضا هذا فيه دلالة على أنه يجوز أن نجعل الزكاة عند واحد من الأصناف الثمانية ولا يلزم استيعاب الثمانية جميعا. قوله ولو مع غنى، يعني حتى ولو كان غنيا، لأنه لا يدفع تلك الأموال ولا يتحمل الحمالات والديون إلا لصالح المسلمين، فيعطى ولو كان غنيا أو لنفسه. هذا هو النوع الثاني، وهو من كان مدينا لأجل نفسه، استدان لنفسه، استدان مبلغا لشراء سيارة أو لزواج أو نحو ذلك ثم عجز عن السداد، فإننا نعطيه من الزكاة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وللآية المتقدمة عندما قال الله جل وعلا والغارمين. لكن إخوة الإشكال لو أنه استدان تلك الأموال بربا أو استدانها لأمر محرم، والآن ثبت الدين عليه وذهبت لذة الأمر المحرم، فقال يا مسلمون أعينوني، أنا كنت أستدين الأموال لأفعل الحرام والآن تبت إلى الله عز وجل ولم أعد قادرا على السداد، عجزت ما قدرت أسدد، فما رأيكم يعطى ولا ما يعطى؟ يعطى، الآية عامة، الآية عامة فيعطى، في معارض، تفضل. لا يعطى وقد تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما رأيكم؟ لا، إن لم يتب معناها أنه يستمر تلك المعصية، وقد إذا أعطيناه المال عاد إليها. لكن هذا الرجل قد تاب إلى الله وأناب وقال أنا كنت قديما أشتري بهذه الأموال مخدرات وأستدين والآن تبت إلى الله وصلحت حالي كما ترون، ولي فترة أصلي معكم وأذهب وآتي معكم، تركت رفقاء السوء، فأنا أدخل في عموم الآية والغارمين. وافقتم الآن على إدخالي ولا؟ تفضل. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فيظهر الله أعلم أنه يدخل لعموم النصوص في ذلك. لكن من كان مستمرا على المعاصي والاستدانة للعبث، بعض الناس يستدين منك ليشتري سيارة أفخم ثم إذا تبرد قال أنا من أهل الزكاة، وإذا أعطي من الزكاة وحسن حاله استدان مرة أخرى ليعبث بالأموال هنا وهناك، فهذا يعاقب ولا يعطى من الزكاة حينئذ. نعم. أحسنت، هذه من المسائل الحادثة الآن، خاصة قد استكثر الناس في الديات عملا بأن الصلح يدخل في الديات فلا حد له. ما رأيكم الآن؟ الدية لا تخلو، إما أن تكون على قاتل عمد أو شبه عمد أو خطأ أو قتل بالتسبب أو ما شابه ذلك. والقتل بالتسبب يدخل في الخطأ على الصحيح. فالقاتل قتلا عمدا تكون الدية من ماله، أما القاتل قتلا خطأ أو شبه عمد فتكون الدية من من مال عاقلته. فالذي تكون ديته من مال عاقلته فهنا لا مجال له، لكن الذي تكون ديونه الذي يكون تكون ديته من مال مال عاقلته فلا مجال له في مسألتنا. أما القاتل العمد إذا عفى الأولياء أو بعضهم إلى الدية وطلبوا مثلا 400,000 وهي الدية الآن في القتل العمد، أو بالغوا فوصل إلى 4 ملايين أو نحو ذلك، فهل يجوز أن يدفع له من الزكاة؟ السؤال الآن هل هو مدين أو غير مدين؟ ما رأيكم؟ هو مدين ولا لا؟ مدين، لا يلزم أن يكون نتج عن قرض أو نتج عن مداينة ومبايعة، قد أكون مدين لتلف. لو أن إنسانا اصطدم مثلا بسيارة أخرى وتلفت تلك السيارة وطلب منه 70,000 طلب منه 70,000 وهو غير قادر على السداد، والعاقلة قالت نحن ما ندخل في الإتلافات، ما ندخل في القتل، وقال أنا عاجز يا جماعة ماذا أعمل ولست مؤمنا لأني لا أرى التأمين، التأمين حرم تجاري، هل نتركه هكذا ولا نعطيه من الزكاة؟ أجيبوا يا أخوة نعطيه ولا لا؟ نعطيه من الزكاة، فذاك إذن ما نعطيه. الآن أعطينا هذا لنفكه من سجن، فكيف لا نعطي هذا لنفكه من مما هو أعظم؟ فيظهر لي والله أعلم أنه من ضمن الغارمين، خاصة إذا ظهر منه التوبة والإنابة. أما إذا كان مستمرئا للقتل يقول مسألة سهل أقتل وأهل الخير كثير فسيفدوني، ثم أقتل مرة أخرى وأهل الخير كثير. فإذا علمنا أنه يعبث بدماء المسلمين أو بأموالهم فمثل هذا لا يعان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ذكر المالكية كلاما نفيسا في قضية العفو، وهذا يا إخوة هذا الكلام يعني قلما تجده على الألسن، دائما ترى الناس يمدحون الذين يعفون ويرون أن العفو أفضل. ذكر المالكية أن العفو في بعض المواطن لا يجوز إذا كان من سيعفى عنه يغلب على ظن الناس عودته إلى ما كان عليه، حينئذ لا يعفى عنه. نعم. أو إذا كثر مثلا واستمرأه الناس، فالذي أعنيه أن العفو أو إعانة القاتل الذي قتل عمدا واصطلح مع أولياء الدم على مبلغ معين، فهذا إن كان قد تاب وأناب فيعطى من الزكاة، وأما إن لم يتب فلا. تعقيبا فقط على قضية يعني من يأتي ويطالب المسلمين بأن يعينوه في قتل، خاصة الذين يقفون الآن في المساجد، وهي ظاهرة غير جيدة أبدا وغير مناسبة. ومع ذلك لو قام إنسان وقال أنا وقع مني قتل وكذا، أكثرهم يقول حصل مني قتل خطأ، فماذا يقال له؟ اذهب إلى عاقلتك، لما تأتي هنا؟ عاقلتك تلزم شرعا وتلزم نظاما بأن تدفع، إذا ما دفعت شرعا اذهب إلى المسؤولين يلزمونها نظاما ما دامت لك عاقلة، وهكذا. لكن الذي يمكن أن يؤخذ ويعطى معه هو من قتل عمدا ولم يكن في ماله وفاء وثبت هذا يقينا، حينئذ ننظر يعطى ولا ما يعطى. لأني أرى بعض الإخوة ربما توسع وأعطى هؤلاء زكاة، كيف تعطي زكاة وله عاقلة؟ ما يصلح هذا، إنما يعطى زكاة إذا لم يكن له عاقلة أو كان قتله عن عمد فيعطى حينئذ إذا لم يفي ماله به. تفضل. إذا أعطيت الغارمين، نعم. جميل، يعني العفو هذه مسألة مرت معنا، وهي مسألة هذا مكانها أيضا. لو كنت دائنا لزيد 100,000 أو دعنا نقول 10,000، ثم لما جاء وقت الزكاة أموالي كانت 400,000، إذا كم يلزمني من الزكاة؟ 10,000. قلت الحمد لله الدين الذي على زيد 10,000، أسقط هذا الدين يصبح هو الزكاة. هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من صحح ذلك ومنهم من منع، والذين منعوا قالوا يخالف ظاهر الآية خذ من أموالهم، فهنا ما صار في أخذ، هنا صار في إبراء وإسقاط، والإبراء والإسقاط يختلف عن هذا. ثم قد يكون فيه نوع من المحابه، قد يكون هذا، قد يكون رجوع الدين إليك ميؤوسا منه، أنت يائس أن يعيد لك الدين، فتقول بدل ما أدفع 10 أخرى أسقط هذا الدين. فلا شك أن الأحوط هو أن لا يكون الإبراء زكاة. أيضا من المسائل هنا، هل يجوز أن تدفع الزكاة لسداد دين ميت أو لا؟ هذه أيضا من مسألة المسائل، سداد دين الميت، يعني فلان مات غارم لكنه ميت ليس حيا، لما مات قال أهله والله فلان عليه ديون كثيرة فساهموا معنا في سداد الديون، قال أحد الأغنياء الحمد لله عندي زكاة، وهذا غارم يدخل في عموم النصوص. فالمانع أن عامة أهل العلم قالوا إنما يوفى زكاة، يوفى دين الحي لأنه أحوج إلى الزكاة من الميت، أحوج إلى الزكاة لأنه الآن الميت أولى، لأن عندنا عاطفة ونخشى أنه يعذب إلى آخره، لكن الميت الآن لم يعد يلقى حرجا من الأحياء بخلاف الحي الذي يلقى حرجا كلما رأى دائنه استتر عنه واختفى. فالحي لا شك أنه أولى. ثم لو رجعنا إلى عهد الصحابة لرأينا هذا واضحا، لما لم يقل عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة، لما لم يقل إن الدينارين أو الدرهمين اللذين كان على فلان ادفعوها من الزكاة، مع أن هناك أغنياء من الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. ها؟ صحيح، لكنه لم يقضي ذلك الدين على الميت من الزكاة، ولذلك عامة العلماء فيما أعلم على عدم دفع الزكاة للأموات في قضاء ديونهم، وإنما تدفع في قضاء ديون الأحياء. ولعل هذا الحديث إن شاء الله يكون له بقية بإذن الله تعالى. صحيح، أنا معك، في آخر حياته كان يتولى أمر الأموات والأحياء، لأنه قال أنا ولي من لا ولي له، وإذا مات أحد المسلمين وليس له وارث فمن وارثه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بيت المال. لكن أين في هذا الدليل على أن الميت يعني تدفع الزكوات لقضاء ديونه؟ ما عندنا، الأصل أن تدفع الزكاة لقضاء دين الحي، يبقى الميت يحتاج إلى دليل، ولا يدخل في العموم والله أعلم، ما يدخل في العموم. كان عينة ثلاثية يعني. والسؤال يقول الشيخ رأى أن هناك من يبيع صدقة الفطر، يعني يبيع أرزا على أن يكون صدقة فطر، والفقراء حول هذا التاجر الذي يبيع، فيأتي المزكي يشتري هذه الفطرة ويعطي ذلك الفقير، والفقير يبيعها من الغني وهكذا، ولا يعطيه هكذا. لا أعوذ بالله، هذا واضح، لو أنه يبيعها من الغني صارت مسألة فقهية، أما أنه يتفق مع ذلك البائع على أن من ظهر بمظهر الفقر يأخذ هذه ويعيدها إليه، وهكذا يبيع وهذا يعيدها وهذا يبيع، ولذلك لا تنتهي بضائعهم، ثم يقتسمان بعد ذلك المال، هذا لا شك في حرمته، أنه نوع من التحايل، وينبغي على هذا للمزكي أن يتحرى الفقراء الحقيقيين الذين يستترون في بيوتهم، والذين لا يعرفهم الناس لحيائهم ولخجلهم ولعفتهم، كما قال الله جل وعلا عنهم لا يسألون الناس إلحافا، ابحث عن هؤلاء حتى تعطيهم الزكاة، حتى تتيقن وصولها إلى أصحابها. الغارم ضابطه أنه لا يستطيع أن يفي بهذا الدين، قد يكون يعني الآن قد نختلف في ضابط الغنى، إذا جعلنا هذا الدين ينقص ما عنده من المال فهو ليس غنيا، لكن إن كنت تقصد أنه غني يعني أن راتبه يكفيه، هو راتبه يكفيه لكن الدين الذي عليه دين كثير ما استطاع الوفاء، يقول أنا أستلم 7,000 شهريا والحمد لله مستورة ويكفيني ذلك وأولادي، لكن علي دين 300,000 ما استطعت أن أخرج منها، استلفت بضائع على أن أبيعها تلفت هذه البضائع، كما حصل لسعيد بن مسيب تاجر لكن سجن في دين، فمثل هذا يعطى من الزكاة حتى ولو كان له راتب يكفيه لحوائجه الأصلية، لكن ليس له ما يغنيه عن سداد الدين. هذا الضابط إخوة، إذا كان عنده ما يكفيه لسداد الدين فلا يعطى لسداد الدين، أما إن كان ما عنده ما يعطي ما عنده ما يكفي لسداد الدين فيعطى حينئذ لسداد دينه. تفضل. لو ترفع صوتك يا شيخ. على كل حال بالنسبة لسداد دين الميت لعلي إن شاء الله في بداية الدرس القادم أبسط المسألة بذكر خلافها إن شاء الله تعالى، وننظر في الأدلة ونتأملها، وقد يتغير الرأي هناك. نعم جزاك الله خيرا. صحيح، ولقد أشرت إلى هذا، يعني كلامك جميل. الفقير إخوة لا يلزم أنه يكون معدما، أو المسكين أو من يعطى الزكاة لا يلزم أن يكون معدما وثيابه رثة إلى آخره، قد يلبس ثيابا حسنة لكنه لا يكفيه راتبه، نعم وما شابه ذلك، هذا هو الضابط. لكن لا شك يا شيخ أن هذه قرائن، يعني معذرة، الآن لو كان عند هذا من يدعي الفقر جوال ب3,000 ريال وثوب فصله ب200 ريال أو ب300 ريال وغتر ب200 ريال وهو يظهر بمظهر حسن، وفي نفس الوقت يقول والله أنا عندي عائلة، هذا لو قام في المسجد وقال يعني أنا فقير ولا أملك ما أنفق على أهلي لرمي أجلكم الله بها، بماذا سيغمى؟ لا شك أن هذه القرائن لها أثر، نحن لا نوسع الدائرة أيضا جدا ولا نضيقها، يعني لا نقول من كان موظفا فليس فقيرا، ولا نقول أيضا يعني من ظهر بثياب حسنة وجوالات مثلا غالية إلى آخره بأنه لا يخرج هذا عن الفقر، فنحن نسدد ونقارب، قد يكون هذا نعم راتبه لا يكفي لكنه يعبث به، يعبث يقبض 10,000 ويعبث بها، كل يوم له جوال وكل يوم له سيارة ويسافر ويأتي ويذهب، إذا جاء وقت الإجازات الصيفية تجده في الدول الغربية يذهب هنا وهناك يستدين طبعا، ثم إذا جاء قال أعطوني أنا الآن غارم وتبغون فقير أنا فقير تبغون مسكين أنا مسكين، مثل هذا لا يعطى ولا ينظر إليه، دعه ينسجن حتى يتأدب، لكن تعرف أن فلانا عنده أسرة كبيرة ما يستطيع ناء بحملها وكاهله قد أثقل بها ويسدد ويقارب ويبذل جهده، مثل هذا يعطى. فيا إخوة هذا كله يدلنا على أننا لابد أن نفتش عن الفقير الحقيقي، ولا ننتظر حتى يأتينا هو، بل نحن نفتش عنه ونبحث في الدور، يعني الأرامل الأيتام هؤلاء مظنة الفقر الحقيقي، الآن الموظف وهو يقبض راتبه لا يكاد يكفيه لا سيما مع الغلاء الموجود الآن، فكيف بالأرملة المسكينة التي فقدت زوجها الذي كان ينفق عليها وصار يأتيه من ذلك الراتب شيء يسير وربما سدد منه الدين إلى آخره. وأيضا لا أقول كل أرملة، فبعض الأرامل حسن حالهن بعد وفاة الزوج وهم كثير وهن كثيرات، لماذا؟ لأنه في وقت الزوج هو الذي كان يأخذ الراتب وربما كان غير سوي في الإنفاق، فالمرأة كانت حكيمة فتجدها تقتصد ويبقى معها مال كثير. على كل حال هذه المسألة لا ننتظر فيها أسماء ولا أشكال، وإنما ننظر إلى الكفاية، هل المدخولات تكفي للمصروفات أو لا، فإن كفت فلا يعطى من الزكاة على أنه فقير أو مسكين، وإلا فيعطى من الزكاة. تفضل. نعم. الناس تقتلوا فلوس، الناس بتقتلوا مال علشان يكف أذاهم، يكف الأذى عن إيه، هل يدخل في المؤلف قلوبهم؟ لا، ما يدخل، لا ما يدخل المؤلف قلوبهم، أصل المؤلف قلوبهم يعني خلاف قوي في إبقاء هذا الصنف، ويعني الغالب أنه ينصرف إلى من كان لهم شأن بعامة المسلمين ليس لضرر واحد. يعني مثلا أنا بجواري غني وهو مسؤول، وهذا الغني المسؤول قد يضرني، فأنا أعطيه من الأموال حتى يمشي لي معاملاتي، هذه رشوة وهكذا، فهذا لا يعد من الزكاة بشيء. لكن إن دفعها الإنسان لدفع الضرر ولم يتأت إلا بذلك فالآخذ غير آثم، فالآخذ آثم والمعطي غير آثم للضرورة، إذا كان للضرورة لا ليس من الزكاة قطعا. تفضل. النية، نعم هذا مستثنى، أحسنت، هذه مسألة جميلة. لما ذكرنا مسألة لا زكاة إلا بنية استثنى العلماء إذا أخذت من ذلك قهرا، مثل الآن عندنا لو مصلحة الزكاة والدخل أخذت الأموال من التاجر الفلاني رغما عنه ولا يريد أن يخرجها فأخذوها رغما عنه، فهنا ما نوى، يعني العلماء الحنابل استثنوا هذا وقالوا هذا يعد دافعا للزكاة. ومن أهل العلم من قال بل لا يستثنى، فما أخذه الحاكم يعتبره زكاة هو، لكن هذا يخرج الزكاة مرة أخرى ومال إليها بعض المحققين، لكن جمهور الحنابلة على أنه إذا أخذ الحاكم فإن نية الحاكم يعني تغني عن نية المزكي. نعم ألا لا يختلف، يختلف الشيخ يقصد أنه لو سدد الدين لا يلزم أن ينوي ذلك المدينة السداد، لكن هذه عبادة وسداد الديون ليس من قبيل العبادات المحضة، الزكاة عبادة محضة لا بد فيها من نية. تفضل. نعم طبعا هذا الحديث يحتاج أولا النظر فيه، يعني هل هو صحيح ولا غير صحيح. الأمر الثاني هنا هل ما يدفعه له أخوه هو زكاة؟ نفقة هذه ما هي زكاة، فقد يتفق اثنان أحدهم يطلب يعني أحدهم ينشغل يعني بطلب الرزق، خاصة إذا كان طلب الرزق يحتاج إلى وقت طويل جدا من البذل والعمل وساعات طويلة، والآخر يعني قد سمح له أخوه قال أخوه الكبير أنا أعمل وأنت ابقى مع الأسرة وأنا سأنفق عليك، فيبدو أصلا الحديث لا دخل له في الزكاة أصلا. نعم والله أعلم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.